مقبولة عندك إنك أنت السميع العليم. واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا واشف مرضانا وارحم اللهم موتانا وأصلح نياتنا وأصلح اللهم ذرياتنا واقض ديوننا وفرج همومنا ونفس كروبنا. اللهم إنا نسألك ألا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، صب العافية والرزق علينا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا ولا نكدا. آتنا اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وأصلح اللهم جميع أحوالنا وجميع أحوال المسلمين. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.